إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرج الشيخان عن هذا الصحابي الجليل أمرين سألهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيهما يظهر حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة أمور الخير والشر. فأما أمور الخير فيتعلمها الأصحاب رضوان الله عليهم من أجل أن يحصلوها وأن يسارعوا فيها، وأما أمور الشر فمن أجل أن يتوقاها المسلم الحاذق البصير بدينه، فلا يتورط فيها أبدا بل ولا يقترب منها عمدا. سأل عبد الله ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الأعمال، وفي رواية سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة لوقتها. أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى الصلاة لوقتها. قال عبد الله: قلت: ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر على حسب سؤال السائل. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ثلاثة حدثنيهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو استزدته لزادني. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل عن أفضل الأعمال، وسأل في الوقت ذاته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أسوأ ما يمكن أن يقع من العبد تجاه ربه جل وعلا، حتى يكون حينئذ متورطا في إثم عظيم وذنب كبير. في حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الذنب أكبر؟ وفي رواية: أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله تبارك وتعالى مثيلا مناوئا، لأن الند هو المثيل الذي يعاكس الذي يناوئ. فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ فقال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تزاني حليلة جارك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا وعن خير ما يتقرب به العبد إلى الله رب العالمين ذكر الصلاة لوقتها وذكر بر الوالدين وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهاد في سبيل الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكبر الذنوب وأعظمها أتى بثلاثة أمور على حسب سؤال السائل، ولو أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيادة لزاده. وتلاحظ حفظك الله رب العالمين أن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الثلاثة الأشياء التي هي أكبر الذنوب في دين الله رب العالمين، وبينها قاسم مشترك، هنالك أمر مشترك بين هذه الثلاثة الذنوب، وهذا القاسم المشترك هو الجحود والنكران. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الشرك في أول في قمة ما يمكن أن يأتي به العبد من ذنب في الحياة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني لم يكن هذا هو جزاء الله تبارك وتعالى من عبده، ولم يكن هذا هو ما ينبغي أن يقدم لهذا المعروف ونظيرا لا مساويا لهذا الذي أسداه الله رب العالمين للإنسان من الخير بأن خلقه وسواه وبرأه وعدله في الحياة وخلقه على أكمل صورة وأحسن هيئة. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقتل ولدك خشية مخافة أن يطعم معك، مع أن الله رب العالمين هو الرزاق في الحقيقة، والله تبارك وتعالى هو الذي يعطي ويهب، ولا أحد في هذا الوجود يطعم أحدا حقيقة، وإنما المطعم في الحقيقة هو الله، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. ولذلك لما قيل للمرأة الصالحة وقد ذهب زوجها مجاهدا في سبيل الله رب العالمين ولم يدع لها شيئا، وكانت صالحة برة تقية لا تخشى على يقينها ولا على توكلها شيئا ما دامت مقبلة على الله رب العالمين بجملتها كما خلقها الله رب العالمين بجملتها، فقيل لها إن زوجتي قد ذهب وقد لا يعود ولم يدع لك شيئا، فقالت المرأة قولا عجبا، قالت إنها منذ تزوجت زوجها قد عرفته أكالا ولم تعرفه رزاقا، فإن ذهب الأكال فلقد بقي الرزاق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بأمر فيه جحود وفيه رد لنعمة كبيرة أنعم الله رب العالمين بها على عباده في هذه الحياة، وهي نعمة الولد، نعمة الذرية. فلما سئل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أي الذنب أعظم قال بعد أن ذكر الشرك، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني غير أن تزني بحليلة جارك، لأن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تزاني من المشاركة، وإذا فقد أغواها هذا الخبيث حتى صارت رغبة عندها أن تقع في الفاحشة، فهو يعينها على الفاحشة وهي تعينه على الفاحشة مع قرب الدار ومع اختلال الأمر الذي كان ينبغي أن يجيء منه، لأنه كان ينبغي عليه أن يكون صائنا لعرض جاره محافظا عليه كما يصون عرضه سواء بسواء، ولكنه أتى بأمر فيه خيانة في مقام الائتمان. عندما يتأتى منه هذا الأمر هو خيانة، عندما يزني ويفسد فراش جاره ويفسد زوجته عليه، أن يزاني بحليلة جاره، فهذا من أكبر الذنوب عند الله رب العالمين. ولذلك سأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه يوما فقال لهم: ما تقولون في الزنا؟ فقالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يزني الرجل في عشرة أبيات أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الزنا أمره كبير جدا، وهو فاحشة من كبريات الفواحش ومن عظائم الذنوب، ولكنه ليس طبقة واحدة، لأن زنا المحارم سوى الزنا بغير المحارم، وزنا المحارم في البلد الحرام في الشهر الحرام أكبر من زنا المحارم في غير البلد الحرام في غير الشهر الحرام. إذن فكلما أتت الأمور مغلظة كان الذنب عند الله رب العالمين أعظم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل، يقول لأصحابه: من أجل أن يلتفتوا إلى الذي يريد أن يقرره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا ما قاله صادفهم بقدر الله منتبهين، فتمكن من قلوبهم وفهموا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تقولون في الزنا؟ حرام، حرمه الله رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو حرام أبدا أبدا الدهر إلى أن يذهب الله رب العالمين العالم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أجل أن يضع هذا الأمر في أذهانهم وحتى يفقهوه جيدا وحتى لا ينساه واحد منهم، قال: لأن يزني الرجل بعشرة أبيات أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. حليلة جاره يعني التي تحل له، يعني زوجته، أو حليلته من أنها تحل معه إذا حل وتسافر معه إذا سافر. أن يزني الرجل بحليلة جاره، لأن قرب الوساد وقرب الدار وغشيان المكان يمكن أن يؤدي إلى كثير من الفساد، مع الخيانة في مقام الائتمان، أن يأتمنه أخوه وأن يأتمنه جاره على عرضه الذي ينبغي أن يكون صائنا له كما يصون عرضه، ثم تتأتى منه الخيانة في الوقت الذي كان ينبغي أن تظهر فيه الأمانة، فهذا أمر لا يحبه الله ولا يرضاه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، وهي حرام أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. فغلظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر وشدد فيه، لأن الله تبارك وتعالى جعل حقوقا ينبغي أن تراعى وأقام حقوقا ينبغي أن تصان، فإذا ما أهدرت هذه الحقوق وإذا ما لم تراعى الصيانة في أمثال هذه الأمانات وقع خلل كبير جدا في الحياة، وأصبح الناس غير آمنين في بيوتهم ولا على فرشهم، لأن الذين يتربصون بهم والذين يترصدونهم في كل حين وفي كل حال هم لا يخافون الله رب العالمين ولا يراعون لهذا الدين عصمة ولا حرمة. لما سأل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك: إنك إذا ما قتلت ولدك خشية أن يطعم معك فقد أتيت بذنب عظيم. وأيضا إنك بعد ذلك إذا ما وقعت في الفاحشة وبخاصة إذا كانت في أصحاب الحقوق عليك فهو أمر كبير. فأنزل الله تبارك وتعالى مصداق ذلك قوله جلت قدرته: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلى هنا رواية الصحيحين البخاري ومسلم. لما نزلت الآية بهذه الصورة يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري عليه الرحمة: جاء قوم من قريش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا محمد، إن دينك زين لا شيء، دينك جميل وفيه حض على متارم الأخلاق، ولكن القرآن يقول إن الذين يدعون مع الله إلها آخر والذين يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين يقعون في الفاحشة هؤلاء سيلقون أثاما، يعني يلقون جزاء الإثم الذي فعلوه في الحياة أو يلقون عقوبة يوم القيامة. ونحن هم يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: قد اتخذنا لله شريكا واتخذنا لله ندا، ونحن قد قتلنا الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ونحن قد وقعنا في الفواحش، فما الحل إذن؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأنزل الله رب العالمين بيان أن التوبة تقطع ما كان قبله. بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في غير ما حديث. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب لنا الأمثال مما كان قبلنا من الأمم التي لم نرها نحن ولم نعاصر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه جدا، لم يدع ذنبا إلا وأتاه، ولم يترك خطيئة إلا ووقع عليه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن رجلا ممن كان قبلنا من بني إسرائيل أسرف على نفسه جدا، فلما حضرته الوفاة استدعى أبناءه، أتى ببنيه وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب. فقال: فإذا أنا مت فاحرقوني، فإذا أنا مت فاحرقوني، فإذا ما انتهى هذا الأمر أمر الحريق فاطحنوني. هكذا النص في رواية البخاري وفي غير رواية البخاري، لأن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم الرواية الأخرى: فاسحقوني، يعني يحرقونه، يوصي أبناءه وهم بررة لن يتأخروا عن فعل ما يأمرهم به. إذا أنا مت، لأنه أسرف على نفسه بكثير من الذنوب، إذا أنا مت فاحرقوني، فإذا ما تم الحريق فاطحنوني فاسحقوني، ثم خذوا رمادي فذروا نصفه في البرد ونصفه في البحر في يوم به ريح. فلما مات أخذه أبناؤه فأحرقوه، ثم سحقوه وطحنوه، ثم أخذوا ترابه فذروا هذا التراب في البحر في يوم عاصف. فأوحى الله رب العالمين إلى البر أن رد ما فيك، وإلى البحر أن رد ما فيك، فإذا هو قائم بين يدي الله رب العالمين. فقال له ربه جلت قدرته: ما الذي حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. قال: ما الذي حملك، ما الذي دفعك على أن صنعت ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، أنا خفت منك، مع أنه تورط في أمر يطعن في حدقة عين التوحيد، لأن الذي يظن أن الله تبارك وتعالى غير قادر على أن يجمع عظامه وأن يسوي بنانه وأن يأتي به من مجاهل الأرض ولو كانت كل ذرة من ذراته بعد الوفاة في قطف في جهة من جهات الأرض، الذي يظن أن الله تبارك وتعالى غير قادر على أن يأتي به من بعد الوفاة، فإن توحيده قد اختل من الأساس. ولكن الله رب العالمين عذره لجهله، عذره الله رب العالمين لجهله، ورحم الله رب العالمين فيه أمرا آخر، هو خشيته من الله رب العالمين ومخافته من عقاب الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته، قال له الله تبارك وتعالى: ما حملت، ما دفعت على أن صنعت ما صنعت، لما وصيت بهذه الوصية العجيبة؟ قال: يا رب خشيتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن رحمة الله رب العالمين غامرة، وأن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، أنزل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات حتى لترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. هذا جزء واحد من 100 جزء من الرحمة، فكيف إذا عملت 100 جزء من الرحمة يوم القيامة؟ اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحمة جعلها الله رب العالمين 100 جزء، استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات، حتى الدابة عندما تضع وليدها في الحظيرة في ليلة شاتية في ليلة مظلمة لا يرى الإنسان فيها كفة، هذه الدابة بهيمة لا عقل عندها، ولكن الرحمة التي جعلها الله رب العالمين فيها تجعل قدمها كأنما تبصر تلك القدم بأضلافها بعينين مبصرتين حتى في الظلام. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر معلوم لنا جميعا، حتى لا ترفع الدابة حافرها وهي لا تفهم شيئا ولا تفقهه، ولكن هذا من أثر هذا الجزء من 100 جزء من الرحمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جلت قدرته كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الله تبارك وتعالى كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه. ويخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عظم هذه الرحمة عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح. يقول الله رب العالمين مخاطبا إيانا، يخاطبنا الله رب العالمين: يا ابن آدم، إنك ما سألتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء، والعنان هو السحاب يكون في السماء، لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض وقراب الأرض بمعنى واحد هو شبه ملئها، ما يقرب من ملء الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. من رحمة الله رب العالمين علينا في الأرض أن الله تبارك وتعالى فتح لنا باب التوبة. ولو أن الإنسان كان إذا ما أذنب الذنب لا يتاب عليه لكانت مشكلة في هذه الحياة، لأن الإنسان إذا ما تيقن أو حتى ظنا غالبا أنه لا يغفر له، فإنه لا يهتم بعد ذلك بالذنوب، لأن الأمر لن يختلف معه ولن يكون هنالك من كبير فارق. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطانا مثالا على هذا الأمر يبين لنا عظيم رحمة الله رب العالمين على عباده في الحياة بأن فتح لهم باب التوبة. في الحديث المتفق على صحته فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحوال الأمم السابقة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، قتل 99 نفسا 100 إلا واحدة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فذهب إلى هذا العابد لأن نفسه تحن إلى التوبة. وجعل الله رب العالمين في النفس الإنسانية جوعا فطريا إلى العودة إلى الله رب العالمين والأوبة إلى جناب ربنا وهو أكرم الأكرمين. فتجد الإنسان مهما بلغت ذنوبه ومهما كثرت آثامه ومهما عظمت جرائمه يحن إلى التوبة من داخله مهما كان سيئا في ظاهر الأمر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب لنا المثال، يقول: رجل في الأمم السابقة في بني إسرائيل قتل 99 نفسا ثم حنت نفسه إلى التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، فذهب إلى العابد في الصومعة يعبد الله تبارك وتعالى على جهل، فذهب إليه فقال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا ليست لك توبة. فقتله، لأنه ما الفارق إذا ما أغلق في وجهه باب التوبة بين أن يلقى الله رب العالمين وقد قتل 99 وأن يلقى الله رب العالمين وقد قتل 100؟ فهذا يدل على أن فتح باب الرحمة وفتح باب التوبة للمذنبين المخطئين هو في حد ذاته من أكبر رحمات رب العالمين على عباده في هذه الأرض، لأن الله تبارك وتعالى إذا ما بعدوا يناديهم من قريب، وهم وإن كان شرهم إلى الله رب العالمين صاعد فخير الله رب العالمين إليهم نازل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: هذا الرجل لما قال له هذا العابد الجاهل يعبد الله بجهل لا علم فيه، فقال له إنه ليست لك توبة، قتلت 99 نفسا ثم تبحث عن التوبة ليست لك توبة، فقتله فتمل به 100، ثم حنت نفسه إلى التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه فقال: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال: ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء فاتركها واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله رب العالمين فاعبد الله على ملتهم. خرج الرجل مهاجرا إلى ربه وترك الأرض السيئة والقوم السيئين وذهب قاصدا الأرض الطيبة والقوم الصالحين، فأتاه أجله وأتته منيته فمات في منتصف الطريق، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: قد جاء إلى ربه تائبا وعاد إلى ربه مهاجرا، فلا بد أن نقبضه نحن. وملائكة العذاب تقول: إنه لم يعمل حسنة قط، هذا قتل 100 نفس ولم يأتي منه خير في الحياة قط، فنحن أولى به. وأراد الله رب العالمين بحكمته أن يفض هذا النزاع وأن يفض هذا الشجار الذي صار بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في شأن الذي قتل 100 نفس. فجاء رجل هو ملك على هيئة رجل، أرسله الله رب العالمين لكي يفصل في هذه القضية بين هذين الفريقين المتقاسمين. جاء ملك على هيئة رجل فعرضوا عليه القضية وقصوا عليه القصة، فقال: قيسوا بين الموضع الذي مات فيه والقرية التي خرج منها، وقيسوا بين الموضع الذي مات فيه والقرية الطيبة التي خرج يريد أن ينزل بها وأن يسكن فيها، فإذا وجدتموه أقرب إلى الأرض السيئة الخبيثة فلتقبضه ملائكة العذاب، وإن وجدتموه أقرب إلى الأرض الطيبة الصالحة فلتقبضه ملائكة الرحمة. فقاسوا بين الموضع الذي مات فيه والأرض التي خرج منها وبين الموضع الذي مات فيه والأرض التي كان يريد أن يذهب إليها، فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر. في رواية في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى أمر الأرض الخبيثة فأوحى إليها أن تباعدي، وأوحى إلى الأرض الطيبة أن تقاربي، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. إذن من أكبر رحمات ربنا جل وعلا على عباده في هذه الحياة أن الله تبارك وتعالى شرع لهم التوبة إذا ما وقعوا في الذنوب. ومن حكمة الله رب العالمين ومن عظيم رحمة الله رب العالمين أن الله تبارك وتعالى يأمر الذين قتلوا أولياءه والذين سفكوا الدماء واستحلوا الفروج والأعراض والذين نهبوا الأموال وخربوا الديار، يأمرهم الله رب العالمين أن يتوبوا إليه. فيقول الله رب العالمين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. في قول الله رب العالمين ثم لم يتوبوا يعني أنهم لقوا الله تبارك وتعالى بذنوبهم متلطخين بها من غير ما توبة يقدمونها فيقبلها الله رب العالمين، ولو أنهم تابوا لتاب الله رب العالمين عليه. فإن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له أبو فروة جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل سؤالا عجيبا، قال: يا رسول الله، أرأيت إلى رجل لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، يعني لم يدع ذنبا لا كبيرا ولا صغيرا إلا وقع فيه، يا رسول الله، أرأيت إلى رجل لم يتورع أبدا عن ذنب من الذنوب مهما كان عظيما إلا وقع عليه، أرأيت إلى رجل لم يدع حاجة ولا داجة إلا أتاها، هل له من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم له توبة، إن استغفر الله رب العالمين غفر الله رب العالمين له. هو كان يسأل رضي الله عنه، كان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غائب غير معين، فكان يقول للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت إلى رجل، ولم يسمي نفسه ولم يشر إلى ذاته، يعني لم يقل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا لم أدع حاجة ولا داجة ولا صغيرا ولا كبيرا ولا ذنبا عظيما ولا ذنبا هينا إلا وقد وقعت فيه، وإنما سأل سؤالا بعيدا لا يعين فيه أحد. فلما وجد المغفرة قريبة والرحمة دانية بفضل الله رب العالمين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنما ذهل وكأنما غفل عن السؤال الأول الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل، أي رجل، فقال في المرة الثانية قال وغدراتي وفجراتي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغدراتك وفجراتك. قال راوي الحديث فما زال يكبر حتى توارى، يعني حتى غاب، ظل يكبر فرحا برحمة الله رب العالمين وبنعمة الله رب العالمين علينا أن الله رب العالمين يرحم ضعفنا. فإذا ما تورط الواحد منا في ذنب من الذنوب ثم تاب إلى علام الغيوب وستير العيوب فإن الله رب العالمين يتلقاه من قريب. فقط على الإنسان أن يعرف أنه مذنب، وعلى الإنسان أن يعلم أنه قد أثم في حق نفسه، لأنه قبل أن يكون آثما في حق غيره فقد أصبح آثما في حق نفسه، لأن الإنسان إذا ورط نفسه مع الله رب العالمين فالله جلت قدرته يجعل الحقوق أشكالا وأصنافا وألوانا. هناك حق يتعلق بالله جلت قدرته، والله رب العالمين يسامح في حقه ولا يتحرى عنه ولا يستقصيه لأنه أكرم الأكرمين. الدواوين يوم القيامة ثلاثة: فديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو ديوان الإيمان والشرك، فمهما أشرك الإنسان بالله رب العالمين غيره، ومهما تورط الإنسان في أكبر ذنب يقع فيه إنسان في هذه الحياة وهو الشرك، مهما أتى الإنسان بأمر فيه شرك بالله رب العالمين فإن هذا الشرك لا يغفره الله رب العالمين. فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا، وهو ظلم العبد بينه وبين ربه، إذ هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وهو الجواد الكريم. وديوان لا يترك الله رب العالمين منه شيئا، وهو المظالم التي تكون بين العباد. هذا أمر إذا تورطت فيه فاعلم أنك يوم القيامة لا يمكن أن تخلص منه إلا بالحسنات والسيئات. يوم القيامة عندما يعرض الناس على رب العالمين، على الله رب العالمين الذي قوله الحق وفعله العدل، عندما يعرض الناس يوم القيامة على الله جل وعلا، فإنه لا بد من إقامة الموازين القسط، لا بد من إقامة العدل وإحقاق الحق. يوم القيامة يأتي الله رب العالمين بأصحاب الحقوق، ويوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. فمهما تورط الإنسان في حق أخيه بذنب بمظلمة، مهما تورط الإنسان في حق أخيه بجور وظلم وأتل مال وأخذ بأمور لا يقرها الشرع ولا يرتضيها الدين، مهما أتى الإنسان بأمثال هذه الأمور، لابد من إحقاق الحق وإقامة العدل يوم القيامة، لا درهم ولا دينار. فكيف يتم القصاص إذن؟ بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم. إذا فنيت الحسنات عند الظالم فكيف يكون القصاص؟ يؤخذ من سيئات المظلوم ثم يطرح على الظالم ثم يطرح في النار وبئس القرار. نسأل الله أن ينجينا منها أجمعين. إذن الله رب العالمين من كريم رحمته التي وسعت كل شيء أنه جعل لنا باب الاستغفار والتوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن بابا قبل المغرب مسيرة عرضه 40 سنة، وفي رواية مسيرة عرضه 70 سنة. باب قبل المغرب مسيرة عرضه 70 عاما، يعني يسير الإنسان من أجل أن يأتي بعرض هذا الباب من أقصاه إلى أدناه يسير 70 عاما. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الباب وباب التوبة وهو مفتوح أبدا حتى تطلع منه الشمس، يعني حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها فقد أغلق باب التوبة فلا متاب. ولكن طالما أن الشمس لم تطلع من مغربها بعد، فإذا باب التوبة مفتوح لمن كان حيا ولم يغرغر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح الحلقوم، يعني يظل الإنسان عاصيا لله رب العالمين، مرتكبا للذنوب، محتقبا للآثام، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم يقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، وهيهات أن يقبل من مثل هذا. إنما التوبة تكون قبل أن يغرغر وقبل أن تصل الروح الحلقوم. إذن التوبة واجبة على كل عبد في كل حين وفي كل حال، والتوبة هي المقام الذي يظل ملازما للسالكين السائرين إلى الله رب العالمين. فالتوبة بداية السالك وهي وسط طريق سلوكه وهي المنتهى الذي ينتهي إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الله رب العالمين الفلاح على التوبة. فإذا لم يتب الإنسان إلى الله رب العالمين وإذا لم يتأتى من الإنسان استغفار وعودة إلى الله رب العالمين فإنه لا يكون على رجاء الفلاح أبدا. والذي لا يكون مفلحا فهو في الحقيقة خاسر، وإنه عندما يلقى الله رب العالمين يلقى الله رب العالمين مجرما بعيدا عن رحمته جلت قدرته، ورحمة الله رب العالمين غامرة تشمل من يستحق الرحمة من المتقين الذين يبذلون أنفسهم لله رب العالمين. إذن التوبة واجبة على كل أحد في كل حين وفي كل حال، وأمر الله رب العالمين بها، وبين الله رب العالمين في القرآن العظيم أن الفلاح معلق على التوبة، فمن تاب فقد أفلح وأنجح، ومن لم يتب فهو في خسران، ولا بد أن يشمله العقاب، ولا بد أن يأتيه الخزي إن لم يتب الله رب العالمين عليه حتى في الحياة وقبل الممات. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي عصمه الله رب العالمين من كل ذنب، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ذنب له، ومع ذلك يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس له ذنب، يتوب إلى الله رب العالمين في اليوم 70 مرة، وفي رواية: فإني أتوب إلى الله في كل يوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس له ذنب، يتوب إلى الله رب العالمين في اليوم 100 مرة. بل إن الصحابة رضوان الله عليه يذكرون من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا، يقولون: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس الواحد أنه يقول في المجلس الواحد 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فكانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الصيغة من صيغ الاستغفار ومن صيغ التوبة والأوبة والعودة إلى العزيز الغفار 70 مرة، وهو كان يأتي بهذه الصيغة في اليوم كما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100 مرة. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله رب العالمين لكم لذهب الله بكم، وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله رب العالمين لهم. لما؟ لأن الله رب العالمين له أسماء، وهذه الأسماء تتضمن صفات، ولله رب العالمين صفات، لله رب العالمين صفات الجمال والجلال والكمال، ولله رب العالمين الأسماء الحسنى. فهذه الأسماء والصفات لها متعلقات، وهذه المتعلقات لا بد أن تبدو وأن تظهر في خلق الله رب العالمين. وإذا فالله رب العالمين من صفاته أنه صاحب التوبة التي لا تقارب ولا تدانى، واسمه التواب. والله رب العالمين صاحب الرحمة الغامرة التي وسعت كل شيء، واسمه الرحمن والرحيم. فقل لي بربك، لو لم يكن في الدنيا من قوم يذنبون فيستغفرون، فهذا الاسم وهذه الصفة من صفات الله رب العالمين لا متعلق بهؤلاء الخلق، فتظهر متعلقات صفة الله رب العالمين واسم الله رب العالمين في خلقه. لو لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله رب العالمين لكم لذهب الله رب العالمين بكم، وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله رب العالمين لهم. ومعلوم أن الله رب العالمين خلق خلقا من خلقه لا يعصون الله ما أمرهم، خلق هم على الكمال في طاعة الله رب العالمين، يعبدون الله رب العالمين ويأتمرون بأمره. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن شأن عظيم من شأن هؤلاء الخلق، وهم الملائكة المطهرون، خلقهم الله من نور، وهم مخلوقون للطاعة لا يعصون الله رب العالمين أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الملائكة من هو ساجد لله رب العالمين، منذ خلقه الله رب العالمين إلى أن يقيم الساعة. فإذا أقام الله رب العالمين الساعة ثم أتى بعد ذلك البعث وقام الناس لرب العالمين، هؤلاء عندما يقومون يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فعند الله رب العالمين قوم خلقهم الله رب العالمين جنس من المخلوقات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة غير مكلفين بمثل التكليفات التي كلفنا الله رب العالمين بها. وأيضا خلق الله رب العالمين خلقا، وهذا الخلق لا يطيع الله رب العالمين وهم الشياطين، وجعل الله رب العالمين في المرتبة الوسطى بين هذه الطاعة التي لا معصية معها وهذا العصيان الذي لا طاعة معه، جعل الله رب العالمين الإنسان. فإذا أخذ الإنسان بأسباب الكمال البشري بطاعة الله رب العالمين والبعد عن معاصيه التحق بأفق الملائكة المكرمين. وإذا تدنى الإنسان وإذا نزل الإنسان إلى وحل المعصية وكان في ذل البعد عن الالتزام بكلام الله رب العالمين وسنة سيد المرسلين، كان مع الشياطين عياذا بالله رب العالمين من خذلانه. إذن في كل حين وفي كل حال، وهي أول مقامات السالكين وأوسطها ونهايتها، وقد أمر الله رب العالمين بها الجميع، بل أمر الله رب العالمين بها الأنبياء والمرسلين، حتى إن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتأتى منه أمثال هذه الصيغ من الاستغفار والتوبة على نحو كثير جدا كما مر ذكره في الأحاديث الصحيحة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن ليس إلا تائب أو ظالم، فمن لم يتب إلى الله رب العالمين فهو ظالم، من لم يتب فهو ظالم. فليس في هذا الكون من المخلوق الإنساني إلا تائب من ذنبه عائد إلى الله رب العالمين مستغفر مما قد وقع فيه من الخروج عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس إلا تائب. ومن لم يتب فهو ظالم، ظالم لنفسه وظالم لدينه وظالم لطريقه وظالم لإخوانه من المسلمين. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. هذه التوبة أيها الأحبة لها شروط، إذا لم نأتي بشروط التوبة فإنها لا تكون توبة في الحقيقة. وهذه التوبة لها شروط ستة. فأما الشرط الأول من شروط التوبة فهو الإخلاص، أن يتوب الإنسان عن الذنب وأن يبتعد عنه وأن يرجع إلى الله رب العالمين منه بالإخلاص لله، لا مخافة أن يقول عنه الناس إنه أصبح إنسانا آثما أو إنه من الفجار أو إنه من الفتاك أو إنه من الذين خرجوا عن الشرع، أو يحاول بإظهار التوبة الحصول على أمر دنيوي أو التحصل على مكاسب ومغانم أرضية لا أخروية. فهذا الإخلاص لا بد أن يتوفر في التوبة، أن يتوب الإنسان لله رب العالمين بإخلاص في العودة إلى الله رب العالمين. يا أخي، إن الله رب العالمين خلقك بكلك، فإذا كان أحد قد شارك الله رب العالمين في خلقك فلتصرف له قسطا من عبادتك. ولكن ما دام الله رب العالمين هو الذي خلقك بكلك، وما دام الله رب العالمين لا يشاركه أحد في رزقك، فعليك إذا ما كنت حرا حقيقة وإذا ما كنت راجيا من الله رب العالمين القبول حقا وصدقا، عليك أن تصرف الوجه وأن تصرف القلب والقالب لله رب العالمين، وأن تعود لله رب العالمين بكلك كما خلقك الله رب العالمين بكلك. لأنه لم يشارك الله رب العالمين في خلقك أحد، ولم يشارك الله رب العالمين في رزقك أحد، وأنت تقبل لربك ما لا ترضاه لنفسك. أنت تقبل لربك جلت قدرته ما لا ترضاه لنفسك أنت. وهذا أمر عجيب جدا. كيف؟ لو كان عندك أجير، لا عبد ولا من تحصلت عليه بملك اليمين، ليس عبدا لك وإنما هو أجير، يعني أنت تعطيه قدرا من المال في مقابل منفعة تتحصل عليها في وقت معلوم بصورة معلومة، أنت لا تقبل أن تعطي الأجير أجره ثم يبذل المجهود بعد ذلك لغيرك. يعني أنت لا تقبل أن تؤجر إنسانا يعمل في حقلك فتعطيه أجرة عمله بهذه المنفعة ثم يقوم هو بالعمل في حقل جارك أو في حقل غيرك. فإذا كنت لا تقبل أنت لنفسك مثل هذا من أجيرك لا من عبدك لا من عبدك، فكيف تقبل لله رب العالمين ذلك أن تأكل خيره وأن تشكر غيره؟ كيف ترضى لله رب العالمين أن تأكل خيره وتعبد غيره؟ كيف ترضى لله رب العالمين ما لا ترضاه لنفسك من أجيرك لا من عبدك؟ هذا والله هو أكبر الظلم، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. إذن الشرط الأول من أجل أن نحصل التوبة وأن نتوب لله رب العالمين توبة نصوحا لا غش فيها، توبة لا عودة منها أبدا، نتوب إلى الله رب العالمين نرجع عن الذنب ولا نعود إليه أبدا ما دامت فينا حياة في هذه الحياة حتى نلقى وجه ربنا الكريم ونحن من أهل التوبة إن شاء الله رب العالمين. الشرط الأول الإخلاص. الشرط الثاني الإقلاع والبعد عن الذنوب، لأنه لا يتصور أبدا أن يكون الإنسان تائبا وهو ما زال مقيما على الذنب. يعني الإنسان إذا ما كان سارقا مثلا أو كان مرتشيا أو كان آكلا من حرام يمد يده على ما لا يحل له من ما عند جاره مما آتاه الله رب العالمين من نعمائه، فهو يأخذ هذا بغير حق ويمد اليد على ما لا ينبغي أن تمد اليد عليه. الذي يأكل من حرام يقول أنا تبت إلى الله وما زال الحرام بين أسنانه وما زال الحرام في بطنه وما زال الحرام في بيته، ثم هو يقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله، كيف يكون؟ إذن الشرط الثاني من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والبعد عن المعصية، وهذا من أهم المهمات في سلوك طريق التوبة والعودة إلى رب الأرض والسماوات. إذا ما أردت أن تتوب توبة حقيقية فأخلص النية بالعودة إلى الله رب العالمين، ثم عليك أن تقلع وأن تبتعد وأن تطلق طلاقا بائنا لا رجعة فيه الأمر أو الذنب الذي أنت واقع فيه والذي تورطت به، فعليك أن تبتعد عنه ابتعادا كاملا، ثم تعزم عزما أكيدا عزما أكيدا لا يحيط به شك ولا يتطرق إليه ريب ولا يقع فيه اختلال، عزم كامل كالإيمان كاليقين كالعقيدة، تعزم على ألا تعود إلى هذا الذنب أبدا. لأن الإنسان أحيانا يكون مواقعا للذنب، وربما كان هذا الذنب الذي يتورط فيه يحتاج إلى مال للإنفاق عليه، لأنه قديما قال أسلافنا عليهم الرحمة حتى من أولئك البسطاء الذين لم يتعلموا شيئا ولم يحصلوا قسطا كبيرا من العلم الشرعي كانوا يقولون إن الجنة يتحصل عليها العبد بفضل الله رب العالمين مجانا، وإن النار ينفق الإنسان عليها الأموال الطائلة. فكنا نقول كيف؟ كان يقول إن الجنة يؤتيك الله رب العالمين إياها بأن تكف يدك ولسانك وبصرك وسمعك ويدك ورجلك عن الحرام، وأن تتقي الله رب العالمين في مطعمك، وأن تقبل على الله، وأن تقوم في جوف الليل الآخر فتتوضأ فتسبغ الوضوء، ثم تقف بصف الأقدام بين يدي المليك العلام فتصلي لله رب العالمين وتتبتل، تصلي ركعتين في جوف الليل لن تدفع فيهما شيئا. وأما النار فإن الإنسان إذا ما أراد أن يتحصل عليها بذل كثيرا من المجهود من أجل أن يحصل مالا ربما أتى به من حرام أو أتى به من حلال ثم أنفقه على الحرام، فهو ينفق المال من أجل أن يتحصل على النار وبئس القرار. وأما الجنة فإن الله رب العالمين جعلها دانية القطوف وجعل الإقبال عليها هكذا ميسرا بفضل الله رب العالمين. المهم أن الإنسان إذا ما تاب إلى الله رب العالمين توبة نصوحة وأراد أن يقبل الله رب العالمين منه توبته فعليه أن يأتي بالشروط التي ينبغي أن تتوفر في التوبة حتى تكون مقبولة عند الله رب العالمين، أن يخلص في العودة والتوبة، ثم عليه أن يفارق الذنب مفارقة كاملة، وأن يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا، ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا. وعليه أيضا أن يندم على هذا الذنب الذي وقع منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الندم توبة. والإنسان إذا أسال الله رب العالمين دمعته، وإذا حرر الله رب العالمين عبرته، فقد جعل له بابا مفتوحا إلى وسيع جنته. وأما القلب القاسي، القلب الذي أصبح كجلمود صخر، القلب الذي هو أشد قساوة من الصخور، وإن من الحجارة لما هو معلوم بوصفه في كتاب الله رب العالمين، القلب القاسي أبعد القلوب عن الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائم العبرة، كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير البكاء، بل كان يقوم في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي والأصحاب يسمعون لصدره أزيزا كأزيز المرجل، كما تضع القدر فيه الماء على النار فيغلي الماء ويئز يخرج منه صوت للغليان، كذلك كان يسمع من صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي لله رب العالمين، ومن خشية الله رب العالمين يبكي، يسمع له لصدره أزيز كأزيز المرجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الإنسان إذا ما كان مقبلا على الله رب العالمين فإنه يكون دائما تسيل منه عبرته، لأنه يبكي على خطيئته. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابكي على خطيئتك. هل تظن أن الذنب الذي ارتكبته أنت مثلا منذ بلغت الحلم، من 50 عاما، منذ 60 عاما، من أكثر من ذلك إلى أن يبلغ الإنسان الحلم، هل تظن أن الذنب الذي ارتكبته قد أصبح نسيا منسيا؟ ومن أدراك أن الله قد غفره لك؟ لقد أحصي عليك، لقد كتب في صحيفة السيئات. هل محي من صحيفة السيئات؟ كل ما يفعله العبد لابد أن يسطر في هذه الصحيفة وفي صحيفة الحسنات في المقابل، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب سطورا، كتب سطورا في صحيفة الحسنات إن كان سيئا، إن كان صالحا، وفي صحيفة السيئات إن كان سيئا. إذن كل ما فعلته أنت، وكل ما تكلمت به، وكل ما لفظت به، كما أخبر الله رب العالمين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما من لفظ يخرج من فيك من فمك إلا وهو مسطور عليه، وكل صغير وكبير مستطر. المشكلة في أن الله رب العالمين أخبرنا عن المشكلة ثم لا نلتفت إلى حل لهذه المشكلة. يقول الله رب العالمين في كتابه العظيم عن هذه المشكلة أحصاه الله ونسوه. المشكلة أحصاه الله، كتبه الكرام الكاتبون، ولم يظلموك شيئا، لم يزيدوا عليك شيئا في صحائف السيئات، ولم يمحوا الواحد من الكتبة شيئا عن صحائف الحسنات أبدا. بمنتهى الأمانة كل ما يقوله الإنسان وكل ما يفعله يسطر هنالك في موضعه من صحيفة الحسنات أو من صحيفة السيئات. المشكلة أننا نسينا، والله رب العالمين قد حفظه، أحصاه الله ونسوه. فالذنب الذي ارتكبته مثلا منذ 60 عاما، منذ 50 عاما، منذ 40 عاما، نسيته أنت تماما. وأما هذا الذنب فقد سطر هنالك في صحيفة، ثم تلقاه يوم القيامة منشورا بين يديك. هل يغفره الله رب العالمين؟ لا يدري إلا الله رب العالمين ذلك. هل أخذ أحد منا عهدا على الله رب العالمين أن يغفر له ما كان من ذنوبه وما تورط فيه من الآثام؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الأصحاب ذلك كان الواحد منهم وقافا عند حدود الله رب العالمين لا يتجاوزها، وهذا عمر كان في وجهه رضوان الله عليه وهو ثاني رجل في دين الإسلام العظيم بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني هو الرجل الثاني بعد أبي بكر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام النبوة، وهو الفاروق، وهو الذي إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا غيره، وهو الملهم الذي نزل القرآن مصدقا لكثير من وقائعه رضوان الله عليه، وهو الذي لو كان في الأمة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكان عمر رضوان الله عليه. ومع ذلك عمر رضوان الله عليه لما طعن تلك الطعنات الفاجرة الآثمة 13 طعنة بالخنجر المسموم، فلما حضرته منيته رضوان الله عليه جاء ولده عبد الله فجعل رأسه رضوان الله عليه في حجره، فقال ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. كان عمر رضوان الله عليه وهو في هذا المقام العالي وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين، هذا الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخير كله كان يذهب إلى حذيفة ابن اليمان، وحذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره بأسماء المنافقين، فاسمه صاحب السر، حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان عمر يذهب إلى حذيفة يقول نشدتك الله، يعني يحلفه بالله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين؟ فيقول حذيفة لا والله ما ذكرك ولا أزكي أحدا بعدك، وإلا فسيأتي إليه منافق يقول نشدتك الله يا حذيفة هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين، فيكون حذيفة بين أمرين أحلاهما مر، إما أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما أن يكذب، وحينئذ لا يمكن أن يتأتى منه مثل هذا أبدا، فقال له لا أزكي أحدا بعدك أبدا. فعلى الإنسان أن يبكي على خطيئته، وعلى المرء أن يكون وقافا وأن يعلم أن حياته الآخرة التي هي أهم أمر يمكن أن يهتم به الإنسان، إذ هي الحياة الباقية السرمد، وما الحياة الدنيا بالنسبة للبقاء للخلود إلا كلمحة البرق بالنسبة للأبد والأزل، بل هي أقل من ذلك بما لا يقاس. فعلى الإنسان أن يندم بعد أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب، وأن يقلع عنه، وأن يخلص لله رب العالمين، ثم عليه أن يرد المظالم، وهذا شرط كبير جدا في أمر التوبة إلى الله رب العالمين. على الإنسان أن يرد المظالم كلها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من ما يكون يوم القيامة في العرصات من إحقاق الحق وإقامة العدل أن الشاة القرناء، الشاه التي لها قرون، العنزة التي لها قرناء، تنطح أختها الجلحاء التي لا قرون لها، تنطحها في الدنيا، فهذه لا تستطيع أن تقتص منها لأنها بلا قرون، فماذا يكون يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالشاة القرناء يوم القيامة والشاة الجلحاء، فينشئ الله رب العالمين للجلحاء التي لا قرون لها، ينشئ الله رب العالمين لها قرنين، ثم تقبل على تلك التي نطحتها في الدنيا فتقتص منها، ثم يقول الله رب العالمين لهذا كله للوحوش والحيوانات بعد أن يحشرها الله رب العالمين في العرصات، يقول الله رب العالمين لتلك الوحوش والحيوانات كوني ترابا، حينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن الله رب العالمين يحق الحق ويقيم العدل وينصب الموازين القسط ليوم القيامة، ولا تكون منه في هذه الحياة من أمور المظالم لا حبه من خردل ولا أقل منها إلا والله رب العالمين آت بها يوم القيامة، وهنالك لا درهم ولا دينار. ولذلك يقول النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار، قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة، من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، بصلاة وزكاة وصيام وبر وإنفاق وغير ذلك، ولكن هذه الحسنات يأتي بها ويأتي بما ينسفها من أصلها، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا واعتدى على عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فهذا هو المفلس. وإذا فعلى الإنسان أن يرد المظالم في حال الحياة الدنيا. وانظر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع حق أخيه المسلم، من اقتطع حق أخيه المسلم لم يدخل الجنة وأدخله الله رب العالمين النار، لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فقام رجل قال: يا رسول الله، هذا الرجل الذي يأخذ حق أخيه المسلم لو كان الذي أخذه شيئا يسيرا، أيضا هذه النتيجة التي ذكرت تقع عليه أيضا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان قضيبا من أراك، يعني ولو كان سواكا، لو أخذ سواك أخيه. والتفت إلى أمر مهم جدا، وهو أن السواك في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختاره لضرب المثال، السواك في بيئة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له قيمة مادية، لأن شجر الأراك كان موجودا. هذا الشجر كان الواحد منهم يذهب إلى أي غصن من أغصان ذلك الشجر فيأخذ منه بدل السواك 10، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هو حق أخيك، هو حق أخيك، ليس من حقك. فإذا ما أخذت هذا الحق الذي ليس لك وهو حق لأخيك، أخذته وتحصلت عليه بيمين فاجرة، فإنك لا تدخل الجنة ويدخلك الله رب العالمين النار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص في شيء من ذلك أبدا. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوقع في أمثال هذه الأمور ويبتعد عن الشبهات فيها بعدا كاملا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل يوما بيته فوجد تمرة مسقوطة، يعني ساقطة على فراشه، وكان جائعا، فرفع التمرة إلى فمه ثم ردها صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه وعلى آل بيته الصدقة، فهو لا يأكل من الصدقة ولكنه يأكل من الهدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع جوعه ومع عدم وجدانه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوي، صلى الله عليه وسلم يطوي الأيام المتلاحقة لا يدخل بطنه شيء يقيم ذا كبد رطبة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يربط الحجر على بطنه من الجوع. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجوع ويجد مس الجوع في نفسه وفي معدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل خرج يوما فوجد أبا بكر وعمر فقال: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة وكانا لا يخرجان في مثلها؟ ساعة شديدة الحرب يقيل فيها الناس، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهما قال: ما أخرجكما؟ قال: يا رسول الله، أخرجنا الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده للذي أخرجكما هو الذي أخرجني، أخرجني الذي أخرجكما، يعني أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته الجوع، وهو الذي راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة فرفض وقال: لا يا رب، أجوع يوما فأدعوك وأشبع يوما فأحمدك. وهو الذي كان يدعو الله رب العالمين أن يحييه مسكينا وأن يميته مسكينا وأن يحشره في زمرة المساكين. الإنسان له وظيفة في الحياة، وهذه الوظيفة أن يكون عابدا لله. فإذا كان الإنسان عابدا لله رب العالمين حقا، جاءه من اليقين على الله رب العالمين ما يهون عليه مصائب الدنيا، وهو الدعاء المشهور الذي كان يدعوه البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ينبغي علينا أن نرد المظالم، ومن المظالم مظالم لا تستطيع أن ترده أبدا. كيف؟ عندما تقع في عرض أخيك، الغيبة والنميمة والهمز واللمز، كيف ترجع مثلها؟ هذا لا يمكن أن تخلص منه إلا بأن يسامحك وأن تستبرئه. يعني أن تذهب إلى الذي اغتبته وتقول قد اغتبتك ووقعت في عرضك فاجعلني في حل، وأنت خبير بأن الناس في هذا الزمان لا يمكن بحال من الأحوال أن يتسامحوا في مثل هذا. سيقول لك وما الذي قلته في حقي؟ تقول له يا أخي اصفح عني. يقول والله لا اصفح عنك ولا أسامحك حتى تقول لي ماذا قلت في حقي. فإذا أخبرته بالذي قلت في حقه تنشب حينئذ معركة هوجاء ربما تسيل فيها الدماء. لماذا تورط نفسك إذن وأنت تعلم أن الإنسان لا يغتاب حبيبة ولا يغتاب صديقة ولا صاحبة، لا يغتاب الإنسان إلا عدوه. فإذا كنت أنت لا تغتاب إلا عدوك تتمنى لعدوك أن يكون مفلحا وأن يكون ناجحا، هذا من قلة الرأي ومن فساد العقل. ثم كيف تهب وتعطي، وكيف تعطي هذا العدو أثمن وأفضل ما تتحصل عليه وهو الحسنات؟ لأنك إذا ما اغتبته وإذا ما وقعت في عرضه وإذا ما فتنت عليه أو إذا ما نممت عليه أو همزته أو لمزته فإنك حينئذ تكون قد أهديته من حسناتك، وهذا أمر لا يقره عقل. تعطي لعدوك من أفضل ما تحصله من حسناتك، هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يستقيم مع منطق سوي مستقيم. إذن ينبغي علينا أن نرد المظالم وأن نتوقع الوقوع فيما يغضب الله رب العالمين. الشرط الأخير من شرائط التوبة هو أن يتوب الإنسان في الوقت المسموح بالتوبة فيه. هذا الوقت الذي سمح الله رب العالمين بالتوبة فيه خاص وعام، أما الخاص فهو قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، أما إذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يتوب في كل حين وحال، وإذا ما وقع في ذنب فعليه أن يستبرئه الذي تورط في الذنب معه، وعليه أن يتوب إلى الله رب العالمين. ومن تمام التوبة أن يأتي الإنسان بنقيض الذنب وبضده، يعني إذا كان الإنسان يتوب من الكذب عليه أن يأتي بالصدق، إذا كان الإنسان قد ذكر أخاه بأمور سوء فعليه أن يجلس في المجالس ويبين ما فيه من الفضائل وأن يمدحه، إذا كان الإنسان قد تحصل على أمور فجعلها عنده من أموال الغير أو ممتلكاتهم فعليه أن يرد وأن يكثر من الصدقات وإلا لا يكون تائبا. كل ذلك يجتهد فيه الإنسان قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، والموت يأتي بغتة عباد الله، وقد يخرج النفس ثم لا يعود، وحينئذ تلقى الله رب العالمين وأنت غير تائب إلى الله رب العالمين ولا مقبل عليه. ثم هناك زمان عام في أمر التوبة وهو أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة حينئذ وإنما يغلق باب التوبة. فالتوبة عباد الله من أوائل من بدايات طريق السالكين إلى رب العالمين، ومن مقامات السلوك في منتصفها وأوساطها، ومن نهاياتها جعلها الله رب العالمين كذلك. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستغفر الله رب العالمين ويتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نعود ألسنتنا الاستغفار، وقد جعل الله رب العالمين لنا في الاستغفار تحصيلا لكثير من الأمور، حتى إن واحدا من سلفنا الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين جاءه رجل يوما فقال له إني أريد أن أتحصل على أرض تنتج زرعا بفضل الله رب العالمين وتكون ممطورة من بركة الله رب العالمين ومن رحمته. فقال له استغفر الله رب العالمين. وجاء آخر فقال له إني أريد أن أتحصل على الولد الصالح أو أريد أن أتزوج، فقال أكثر من الاستغفار استغفار رب العالمين. وجاء آخر فقال إني أريد أن أتحصل على المال وأن أمتلك، فقال عليك بالاستغفار استغفار رب العالمين. فقال واحد من الجالسين تعددت المسائل والجواب واحد فكيف؟ فقال قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يمددكم بأموال، يعني المطر ينزل من السماء يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين. ومن أين يأتي البنين؟ لابد أن يزوجك أولا ثم يعطيك البنين والذرية بعد ذلك، وكل ذلك تتحصل عليه بالاستغفار والتوبة إلى الله رب العالمين. وأنت تعلم في الحديث الضعيف في الزيادة المخصوصة في آخر الحديث عند الإمام أحمد وغيره، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يكون الرزق نازلا من عند الله رب العالمين فيتأتى منك الذنب فتحرم حينئذ من هذا الرزق. وهذا وإن كان ضعيفا فإن المعنى فيه صحيح، وما تحصلت على ما عند الله رب العالمين بمثل أن تطيع الله رب العالمين فيه، فإن الله رب العالمين لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فإن أردت أن تتحصل على ما عند الله رب العالمين من خيره من بره من عطائه من جوده الذي لا حد له، فعليك بأن تطيع الله رب العالمين، وأن تجتنب محارم الله رب العالمين، وأن نعود أنفسنا عباد الله استغفارنا لربنا جلت قدرته، فهذا يدفع الله رب العالمين به عنا البلايا، ويجعل الله رب العالمين لنا به الوجه الكريم المضيء عنده في عرصات القيامة. ومعلوم أن الذنوب خطرها عظيم، فإنها تسود الوجوه وتقسي القلوب وتدفع الأرزاق، ثم إنها تورث النفرة منك في قلوب العباد، ثم إن الذنوب إذا ما ظهرت في الأرض ظهر فيها الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فما في الأرض من فساد إنما هو بسبب ما تورط فيه الناس من المعاصي. وقد وجدت كما ذكر الأئمة ومنهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وجدت صرة في بعض خزائن بني أمية، هذه الصرة لما فكت وفك رباطها وجد فيها حب قمح، كل حبة من حبوب القمح كمثل النواة، وجد فيها حب بر كل حبة كقدر النواة، وكتب على الصرة خارجا: هذا كان ينبت في زمن العدل، هذا كان ينبت في زمن العدل. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: إن الطيور لتحترق في أعشاشها بظلم الظالم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ليس لنا عباد الله إلا التوبة والرجوع إلى الله رب العالمين من أجل أن يصلح أحوالنا على المستوى الشخصي الفردي، وأن يصلح أحوالنا على مستوى الأمة، على مستوى الأمة الإسلامية جميعا، وحتى يخرجنا الله رب العالمين من الذل الذي تورطنا فيه بما قدمت أيدينا، فإننا لا نخرج منه إلا بالرجوع إلى الله رب العالمين، بالتوبة إلى رب العالمين، بالإنابة إلى جناب ربنا الرحمن الرحيم. فاللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم انزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على اهل هذه القرية وسائر بلدان المسلمين وقراهم يا رب العالمين. اللهم انزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على اهل هذه القرية، اللهم اجعلهم اهل بلد صالحين، اللهم اجعلهم اهل بلد صالحين، اللهم ارفع عنهم وعن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكروب والمحن يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم واشرح صدورهم وأصلح بالهم، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا.